أخي الكريم الذي سأل وقال عادتنا في القرية عندنا ليس عندكم في معظم القرى حتى والحضر المدن أننا عند الدفن يقوم أحد الأفاضل من الدعاة أو أهل الخير أو العلم ويلقي كلمة ثم يقول استغفروا لأخيكم ثم يدعو ثم يؤمن الناس خلفه وحدث لغط بين مؤيد ومعارض هل نستمر على هذا يدعو بعضنا والناس يؤمنون خلفه أم كل منا يدعو مع نفسه نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل يعني نكثر له من الدعاء أولا فيما يتعلق بالكلمة التي تلقى على المقابر لا بأس بها وليس فيها أدنى مخالفة شرعية وأقول لبعض شبابنا الذين يتشددون تقوا الله لأنه اختيار لوقت وتجمع ربما انصلح حال بعض إخواننا استغلال فرصة القلوب ربما تكون في ساعتها أقرب إلى أن تكون مفتوحة أقرب إلى الاستجابة يرون أمامهم المقابر والميت نستغل الفرصة ويعني نقول لمن كان قاطع للرحم إلى آخره والإنسان الذي يلقى الكلمة يكون حصيفا لأنه من أبناء المنطقة يدندن على هذه القصة والله كم من أحوال لأناس انصلحت بهذه الكلمة رغم وجازتها ورغم بساطتها فقط الذي ألفت النظر إليه يراعي حال الناس يعني المقابر مكشوفة أحيانا يكون الجو حار فلا يجلس الناس لسماع الكلمة نصف ساعة بعضهم سمعت ورأيت بعيني أو الجو شديد البرودة والمطر ويصر إن هو حافظ شريط عايز يكمله للآخر ده مش مكانها حبيبي أنا لا أقصد الأخ الفاضل الكريم السائل بارك الله فيه علي أن أراعي ألتقط الكلمة 10 دقائق كتير ربع ساعة على بعض العيوب التي أنا ابن الحي أو القرية أعلم ما فيها هذا القاطع للرحم ويا عقل والديك ويا آكل الأرض ويا ويا ويا هذا مصيرك فربما رق القلب وانصلح الحال فلا بأس بها شرعا وليس فيها أدنى مخالفة إن شاء الله تبارك وتعالى أما فيما يتعلق بالدعاء الأصل كما ورد في حديث النبي ندعو فيجوز الدعاء وهو الأصل فرادا كل منا يدعو مع نفسه ويجوز شرعا أن يدعو واحد كما هو حالنا الوارد في معظم الأماكن ويؤمن الناس خلفه فهذا دعاء وذاك دعاء ربما هناك من لا يحسن الدعاء وربما هناك من هو مشغول وسيقف والدنيا شغلته أو ربما انصرف فنحن ندعو والناس يؤمنون لا بأس ولا حرج وإن طبقنا الأصل فبها ونعمة ودائما ما أنصح الأحبة الكرام ليس هذا مجال الاختلاف والتفرق والتناطح وإطلاقا الأمر فيه سعة يسعنا ما وسع من سبقنا إن شاء الله عز وجل ربي أصلح أحوال الناس أجمعين وألف بين القلوب اللهم آمين يا رب العالمين بارك الله فيك.